تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا

تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.